سؤال يتلوم الجدع قتلوا والجدع قتلوا وعني بجابوا أسأل سؤال ما له رد قالوا ما له رد قالوا منين أجيب ناس لمعنى السؤال يتلو الجدع قتلوه والجدع قتلوه وعني بجابوه أسأل سؤال ما له رد قالوا ما له رد قالوا منين أجيب ناس لمعنى السؤال ولا مش عارفين ولا عالحكومة دارو احترت والله احترت والله احط الحرف فوق السطر ولا ابكي عالمكتوب انا ابكي عالمكتوب ومنين اجيب ناس لمعنى السؤال ولا مش عارفين ولا عالحكومة دارو احترت والله احترت والله احط الحرف فوق السطر ولا ابكي عالمكتوب انا ابكي عالمكتوب ومنين اجيب ناس لمعنى السؤال ما فين أراضيكي برقبتي وروحي أفديكي يا رحمة فين أراضيكي برقبتي وروحي أفديكي وأحل لغز السؤال يا رحمة فين أراضيكي أراضيكي ومنين أجيب ناس لمعنى السؤال يتلوم يا رحمة فين أراضيكي برقبتي وروحي أفديكي يا رحمة فين أراضيكي برقبتي وروحي أفديكي وأحل لغز السؤال يا رحمة فين أراضيكي أراضيكي ومنين أجيب ناس لمعنى السؤال يتلوم لازم تشوفه العين والمكتوب على الجيب لازم تشوفه العين لازم تشوفه العين حكاية حكاها الحكيم وعاشها بقلبه وشافها كمان بالعين نائب عموم اصول محتار ضماه العدل والعداله نجيلها ورمش عين الحبيبة يفرش على فدادين فدادين فدادين ده رمش عين الحبيبة يفرش على

بتاخدنا في طيارها دنيا بتخدعنا في مظهرها وادي الانسان علشان نفسه بيدوس على صاحبه واخوه ايام بتاخدنا في طيارها دنيا بتخدعنا في مظهرها وادي الانسان علشان نفسه بيدوس على صاحبه واخوه عايشين ايام وسنين في صراع ضيعنا وانا وعمرنا ضاع لفينا جرينا ورا الاطماع عايشين ايام وسنين في صراع ضيعنا وانا وعمرنا ضاع لفينا جرينا ورا الاطماع وكسبنا كتير بس خسرنا اجمل احساس الناس عرفوه وادي الايام بالليل لو يوم بتخلي القلب يعيش محروم والحلو يروح والمر يدوم والفرح بيبكي على اللي فاتوا الحلو يروح والمر يدوم والفرح بيبكي على اللي فاتوا ولا يفضل غير ذكرى نعيشها وياك يا زمان وادي الايام وادي الدنيا وادي الانسان ولا يفضل غير ذكرى نعيشها وياك يا زمان وادي الايام وادي الدنيا وادي الانسان وظلمت ناس قد ايه وبعدت بين قلبين حققت كل المطامع واللي كان يرضيك وظلمت ناس قد ايه بعدت بين قلبين حققت كل المطامع واللي كان يرضيك وفي عز جاك نسيت المعنى والحكمة لو دامت الدنيا لناس غيرك ما وصلت ليك ما وصلت ليك غير دموع العين جريت ورا الدنيا وفي قلبك حسد للغير وقدرت عالشر معرفتش طريق ظلمت ناس قد ايه وبعدت بين قلبين حققت كل المطامع واللي كان يرضيك وظلمت ناس قد ايه بعدت بين قلبين حققت كل المطامع واللي كان يرضيك وفي عز جاهك نسيت المعنى والحكمة لو دامت الدنيا لناس غيرك ما وصلت ليك ما وصلت ليك بحر مالك حزين يا شط مالك جريح بتبكي على المظلومين ولا على المجاريح يا بحر مالك حزين يا شط مالك جريح بتبكي على المظلومين ولا على المجاريح ولا بتبكي قلوب مش عارفة ايه مكتوب بين الفراق واللقا تايهة في مهب الريح ولا بتبكي قلوب مش عارفة ايه مكتوب بين الفراق واللقا تايهة في مهب الريح يا بحر ده حال البشر يا بحر ده طبع الزمن يا بحر ده حال البشر يا بحر ده طبع الزمن ناس تسرق الأحلام وناس هي اللي تدفع التمن ما هو كل ما في إنسان بيكره ضحكة الإنسان الحب لازم يتوب بالاسم والعنوان ناس تسرق الأحلام وناس هي اللي تدفع التمن ما هو كل ما في إنسان بيكره ضحكة الإنسان الحب لازم يتوب في الاسم والعنوان وإزاي نفكر في بكرة وإحنا مش قادرين نهرب من الماضي ولا نفرق الأحزان مشوار عجيب من أول ومكتوب علينا نكمله مشوار عجيب من أول ومكتوب علينا نكمله وعشان يعيش الورد لازم أي شوق نتحمله وعشان يعيش الورد لازم أي شوق نتحمله مشوار عجيب من أول ومكتوب علينا نكمله مشوار عجيب من أول ومكتوب علينا نكمله وعشان يعيش الورد لازم أي شوق نتحمله وعشان يعيش الورد لازم أي شوق نتحمله

مرتاحين في الهوى حسبوا من الجاي ده الشر فارد جناح وينصد العاشقين والفرح بعد السنين يا خوفي تغير والحلم بينكم يضيع الحلم بينكم يضيع ويبدل لحزين يا مرتاحين في الهوى حسبوا من الجاي ده الشر فارد جناح وينصد العاشقين والفرح بعد السنين يا خوفي تغير والحلم بينكم يضيع الحلم بينكم يضيع ويبدل لحزين والفرح بعد السنين يا خوفي تغير والحلم بينكم يضيع الحلم بينكم يضيع ويبدل لحزين عملت ليه يا زمن في الحب والأحباب كان لي وليف بعشق وفات لي دموع وعذاب عملت ايه يا زمن في الحب والاحباب كان لي وليف بعشق وفات لي دموع وعذاب بعد الحنين والسنين طلع الامل كذب فين ضحكتي فرحتي قلبي وحبايبي فين بعد الحنين والسنين طلع الامل كذب فين ضحكتي فرحتي قلبي وحبايبي فين ابكي على نفسي ولا ابكي على اللي غاب ابكي على نفسي ولا ابكي على اللي غاب عذاب لعذاب ومن ما نتحر نلاقي الحزن على الأبواب دارت قلوبنا ولفت من عذاب لعذاب ومن ما نتحر نلاقي الحزن على الأبواب عدنا نهر الحنين ورجعنا ليه عطشانين عدنا نهر الحنين ورجعنا ليه عطشان حبينا آه بس وحلمنا آه بس آه من كتب عجبي مشوار عجيب من أوله مكتوب علينا نكمله مشوار عجيب من أوله مكتوب علينا نكمله وعشان يعيش الورد لازم أي شوق نتحمله